تفسير الآية 15 و16 من سورة المدثر، يقول تعالى: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أي وأعظم من ذلك أنه بعد كل هذا العطاء هو يأمل ويرجو ويحرص حرصا شديدا بشره وجشع أن أزيده على ما أعطيته، وهو كافر لا يشكر. كيف يكون ذلك؟ وفي هذا تعجب من حاله وذم له وتهوين من شأنه واستبعاد لحدوث مثل هذا. كلا، أي لن يكون ذلك أبدا مع كفره، فلن أزيده شيئا، وقد تناقصت نعمه تدريجيا مع الزمن حتى هلك، وكذلك سيكون حال كل من تشبه به. قوله تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي لا، ليس الأمر كما يود ويتمنى. مثل هذا المجرم فليرتدع وليتراجع وينتهي عما يطمع فيه من الزيادة بأي شيء، ولا يرد مطلقا بفكره ذلك، بل سيجد كل شقاء ونقصان وهلاك، لأنه كان لآياتنا عنيدا، أي شديد المخالفة لها، وهو عارف بصدقها، مكذب بها، متعالي عليها، غير مستجيب لها، مقاوما لها، محاولا منع غيره من اتباعها والعمل بها. والمقصود بآياتنا أي دلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا، وأننا المستحقون وحدنا للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حوله، أم آياتنا في كتب تتلى على الناس وآخرها القرآن العظيم، والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم.